إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا المفتوحة على الهواء مباشرة، والتي نستضيف فيها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونوجه هنا حضراتكم إلى أننا نستقبل أسئلتكم على التليفون رقم 25-77-51-04، الرقم مرة ثانية 25-77-51-04. وكل عام وأنتم بخير. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، في البداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير. ما زلنا في العشر الأول من شهر رمضان المبارك، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن أوله رحمة. نتحدث عن أيام الرحمة وكيف يستثمرها الصائم حتى يلقى رضا المولى تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعبادة الصوم من العبادات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ويكافئ عبده عليها أيام مكافأة، لأنها عبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، عبادة تتم في السر. لذلك يتعامل المولى عز وجل مع عبده من باب الرحمة، أي من باب التسامح، من باب العفو، من باب ترك الهنات، لكي يدربه على إنشاء آلية التقوى التي ختم بها المولى عز وجل آية الصيام بقوله لعلكم تتقون. والإنسان لا يتصف بالتقوى إلا إذا كان رحيما، خاضعا للرحمن الرحيم صاحب الرحمة الكبرى. وبالتالي فعلينا أن نخلص في عبادتنا، وأن نعتبر أن العشر الأوائل من هذا الشهر إن هي إلا فترة دخول في مشاعر وروحانيات هذا الشهر العظيم، والاستجابة والاستدامة مع أفعال الطاعة فيه من صلوات وزكوات وصدقات وصلة رحم ونحو ذلك، فكلها تجتمع جميعا على مبدأ الرحمة الذي كافأ به الله سبحانه وتعالى الصائم في هذه الفترة العظيمة من أعماله الطيبة. معنا سؤال، تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، احنا من بلد أرياف. نعم. فبنسافر البلد كل سنة، بنعمل عزومة كبيرة قوي. نعم. للفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، وكل تشمل كل الناس. فالسنة دي عندنا ظروف مش قادرين نعملها، فهنجيب عجل ونذبحه، وكل اللي بيجي العزومة نديله كيلو كيلو فطاره في بيته، واحنا من ضمن بناكل منها، من ضمن احنا برضو والقرايب وحبايبنا وكده. هل ده صح او غلط او كده يعني؟ حاضر، شكرا. شكرا لحضرتك. اتفضل يا دكتور. هو طبعا في ايام رمضان حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الطاعات، ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر العظيم إطعام الطعام، أي أن الإنسان يقدم الطعام لكل الناس. كل من وجد صائما في فترة الإفطار عليه أن يسعى لكي يتشرف بتقديم الطعام له، ونتدرج بذلك حتى نصل إلى الفقراء والمساكين وأصحاب المهن البسيطة ونحو ذلك. فمن ضمن الأمور التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نستسهل أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحد من المعروف شيئا، من بينها إفشاء الطعام. فإذا كانت الظروف لم تسمح هذا العام بعمل هذا الطعام الجماعي للناس، واستبدلتموه بذبح توزعون لحومه على هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى هذه الوليمة، فهذا أمر طيب أيضا، يحل محل العمل الأول، وإن شاء الله تحصلون على الثواب العظيم منه إن شاء الله، لأن نيتكم خالصة لتقديمه لوجه الله الكريم. هذا السؤال يفتح لنا عدة أسئلة، منها شروط أو الشروط التي يجب أن تتوفر في مثل هذه العزومات، وكيفية أدائها أو كيفية التعامل معها. نعم، هذا سؤال طيب. أولا، أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فيجب أن يكون الطعام أو الوليمة المعدة لذلك من مال حلال لا شبهة فيه حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن تبعد عن المن والتفاخر والتظاهر والإعلان والدعاية، لأنها أمر بين العبد وربه، فلا ينبغي أن نشهر بهذا العمل وندعو للناس ليقوموا بتصوير هذه الموائد والإعلان عنها، وأن فلانا أقام كذا وكذا والاستعراض، فهذا يخفف من ثواب هذا العمل. هذا بالنسبة لمن يقدم العزومة أو من يدعو المعزومين. نعم. وماذا نقول للذي يدعى إلى مثل هذه العزومات وهو يعلم ويعرف أنها لمصلحة ما؟ نعم، هل يقبل؟ نعم. كان في بس جزء صغير كنت عايز أضيفه لشروط الذي يطلب أو يدعو إلى الوليمة، ألا يفرق في من يدعو بين غني أو فقير أو عظيم أو بسيط، فإن هناك بعض الناس لا يقيمون الولائم في بيوتهم إلا لأصحاب الجاه والسلطان من باب التقرب، ويبقى عزومة عند فلان الوزير وعزومة عند فلان المدير، ولا تجد على بساط الطعام فقيرا واحدا. فهذا نوع من التمييز الذي نهى الإسلام عنه، الناس سواسية كأسنان المشط. بالنسبة للمعزومين برضو زي ما انت سعادتك قلنا في الشرط الأولاني الاستيساق من أن هذا المال حلال لا يقصد به إلا وجه الله، فألبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إلى تلبية دعوة الوليمة، إذا دعيتم إلى الولائم فلبوا. دي نقطة. وكمان بتصنع في أزكى الأعمال كالزواج وغير ذلك من العقيقة وغيرها. طيب، لكن لو أنا تأكدت أن هذا الإنسان لا يفعل ذلك إلا من باب التفاخر وكذا، أو أنني أشك في مصدر ماله، فأنا بين أمرين: أمر يقول لي اذهب، ولا هذه ليست مسؤوليتك، فالمحاسب هو الله، أنت تذهب لتناول الطعام ولا تدري يقينا مصدره، أو لا تدري التحقق من شروط الوليمة، فالأمر متروك لله سبحانه وتعالى، يعطيك ثواب التلبية ويحاسبه على ظنه. ورأي الآخر يقول: لا، يجب أن نتحرى المال الذي يوضع في بطوننا. وإذا حدث هذا ودعي بعض الناس لمثل هذه الأمور وفيها مصلحة وفيها مكاسب شخصية، هل تعد من قبيل الرشوة؟ لا، لا تصل إلى هذا الحد. أصل الرشوة يعني حدودها في الفقه الإسلامي محددة، هو أنني أقدم مالا أو عطية لشخص لكي يعطيني ما ليس حقا لي. نعم. يعني بديله فلوس عشان يعينني في وظيفة وأنا غير متفوق وكذا وكذا، دي رشوة، ودي التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. إنما هنا هيبقى فيها نوع من الرياء، والرياء من الصفات المذمومة في الفقه الإسلامي. نعم. فينبغي أن أبتعد، وإذا ابتعدت لا آثم إذا رفضت مثل هذه الولاء. هناك سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتقريبا حضرتك نفس السؤال اللي فات دوت. انا رحت مصلحة حكومية بدون ذكر اسمها يعني. نعم تفضل. فرحت على اساس اخلص اوراقي، فلقيت ناس كتير قوي واقفة، والناس ديت لسه بداية ان هم هيجيبوا اوراقهم عشان يخلصوا شغلهم. فسألت لقيتهم بقى لهم حوالي ساعتين ولسه الحاجة بتاعتهم ما جاتش، فعرفت تلقائيا زي ما كل مرة بنروح ان الحاجة دي واقفة عشان الفلوس اللي هنديها للحد ده يخلص الورق بتاعه. فلو انا ما عملتش كده انا ما كنتش هخلص اليوم بتاعي ولا هلحق. فكل اللي انا عملته ان انا ظهرت الفلوس وانا صايم، ظهرتها له مع الرقم بتاعي فخدها جاب لي الحاجة بتاعتي. فهل كده انا خدت حق الناس اللي واقفة ديت وفي شك في صيامي ولا اعمل ايه؟ بس انا لو ما عملتش كده كنت همشي، مش هقدر اخلص حاجتي ومش هقدر امشي، يعني مش هقدر، شغلي مش هيمشي، شغلي هيقف من النهارده، او بمعنى صح رخصتي هتنتهي ومش هقدر اشتغل ولا اقدر اروح وارجع. فانا في شك في حاجه زي كده. و طيب جزاك الله خير يعني. الله يكرمك. الله اتفضل يا دكتور. اتفضل. هو الحقيقه حضرتك بتتكلم في موضوع من ما ابتلي به المجتمع ويعد مما عمت به البلوى، وده راجع لاسباب كثيره لا نستطيع ان نقصرها في حالتك وحدك. فهذه مسألة انتشرت وتفشت ربما من ظروف مرت بها بلاد المسلمين كاستعمار أو ذات اليد وغير ذلك، ولكن علينا جميعا أن نتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة، لأن الظاهرة دي مسؤوليتها ليس الموظف وحده اللي بياخد الرشوة، وإنما مسؤوليتها عمن وضع هذا الموظف في هذا المكان ودخله بسيط فيمد يده لأخذ المال الحرام. كذلك أيضا أننا لم نغرس فيه وفي تربيته بناء الشخصية المسلمة التي تضحي مهما كانت الأسباب في سبيل تقديم خدمة الناس إلى أخذ أموال منهم لهذا الغرض. وبالتالي لو رجعنا إلى الأصول الفقهية الصحيحة، هذا المبلغ من باب الرشوة، وأنت مخطئ لو قدمته، ومن أخذه ملعون لأنه مرتشي. لكن ظهرت بعض الآراء المعاصرة التي تقول بأن هذا المبلغ ليس على سبيل الرشوة، وإنما هو على سبيل بيسموه تسهيل أو تيسير أو تنجيز للمصلحة. وأنا بالرغم من اعتراضي على هذه المسميات لأنها مسميات غير مقبولة تماما، لأن احنا بنقول على الحاجة اسم تاني مع أن هي نفس الشيء المطلوب والمرجو. فماذا نصنع؟ يجب تكاتف الجهود جميعها حتى نقضي ونحمي هذا العميل المسكين الذي يريد أن تقضى مصالحه ولا يتعطل ولا يحميه أحد لكي نقضي على هذه الظروف. فضيلة الدكتور، هو قال السائل قال وأنا صائم، وهو يعني يقول نعم قدمت نعم الرشوة نعم أو الرشوة نعم وأنا صائم نعم، فهل هناك فرق بين الرشوة في الصيام والرشوة في غير الصيام؟ هو عايز يسأل سؤال يقول هل صيامي في ميزان الأداء والقبول إذا لم أقدم هذه الرشوة مثل من قدم الرشوة وهو صائم؟ طبعا لا، هو أنت أديت الصيام شكلا من حيث الإبراء للذمة، أنت صمت ولم تقضي هذا اليوم، لكن من ناحية قبوله وهو ملوث بهذه الظاهرة المحرمة فبلا شك صومك أصبح مهددا وتحت رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى. ألا يعلمنا الصيام ورمضان نعم بأن نستمر حتى نستقبل رمضان القادم ونحن مصرون على أن نكون من عباد الله نعم الطاهرين المخلصين؟ نعم، ده سؤال جميل. طيب، إن لم يتعلم أن يقلع عن الرشوة الراشي والمرتشي فما فائدة الصيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حضرتك بيقول رب صائم لم ينله من صومه إلا الجوع والعطش. نعم. طيب الراجل ده صايم ومجوع نفسه وعطشان وكذا وكذا، احنا بنقول له صن جسدك. يعني ممكن يأجل الرشوة لبعد الصيام لبعد رمضان؟ لا استطيع ان اقول له ذلك، عشان تبقى خفيفة ومخففة. راجل مسافر عمرة، راجل مسافر للخارج وعايز يسافر خلال رمضان، فلو اجل هضيع عليه مصالحه. فاحنا بنسعى الان الى امر ان احنا بنترك الظاهرة ونحاول علاج الظاهرة رغم قيامها. احنا عايزين نقول ايه؟ الا ممكن نستمر في تقديم الرشوة للموظف وربنا يسامحنا؟ السؤال ما يبقاش كده. كيف نقلع عن هذه الظاهرة؟ ليس الفرد وحده هو الذي يستطيع ذلك، لان انا عايز النهاردة الموظف ده ياخد راتب كويس فلا ينظر لمصالح العباد، يكون له رقباء في العمل اذا كان لا يخشى رقابة الله، له مفتشين، له ناس يراقبونه زي بالضبط المختفين ممن لا يعرفون في كل جهاز ما يسمى الرقابة وغيرهم. هذا ما قلت فضيلتك للمقدم الرشوة. نعم. فماذا تقول للمرتشي الذي يقبل الرشوة؟ اقول له اتق الله في مجموعة من الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الحرام يأكل الحلال كما تأكل النار الحطب، وقال رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لأبره، وقال ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب وغزي بالحرام فأنا يستجاب له. ألا تتمنى يا أخي يا من قبلت الرشوة أن يمرض ابنك ولا يشفى، أن تلد امرأتك بصعوبة حتى تقترب من الموت، أن لا ينجح أولادك ولا تفوقون؟ كل هذا بسبب ما تتوقع من بلاء. هذا للراشي والمرتش. نعم. وماذا للرائش أي الوسيط؟ بيأخذ نفس الحكم، نفس الحكم، لأنه هو بيسهل المأمورية فهو يعتبر مساهم وشريك في إتمام هذه الجريمة. هناك سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، والله أنا ست كبيرة فوق الستين، وبعدين لما باجي أصلي ما ببقاش عارفة أنا قلت إيه، فأنا ساعات لما بصلي مثلا مع حضرتك مثلا في إذاعة القرآن بيجيبوا صلاة التراويح، بسمع الشيخ بيقرأ بقرأ بس معاه، لكن ما بصليش معاه، مثلا ممكن اسكت قبله او اعمل كده، فما مفيش معاه. فهل ده ما ينفعش صلاتي صحيح؟ بس ببقى عارفه ان انا صليت كويس وصلاتي كلها تامه. اتفضل يا دكتور. حاضر. اتفضل. هو اولا قضيه النسيان او ظاهره الخروج عن التركيز في الصلاه خاصه لكبار السن امر طبيعي، والأعذار موجودة ولا حرج، طالما ان انت بتؤدي اركان الصلاة صحيحة فصلاتك صحيحة. قضية التدبر والتركيز قضية تحول الصلاة الى الشكل المثالي، ما قدرتيش فصلاتك صحيحة. اما عن تتبعك للقراءة في المذياع، الشرط الوحيد اللي احنا بنقولك ما تعملهوش وانت ذكرتيه حضرتك، الا تأتمي بالمذياع، يعني الامام اللي في الراديو ما ينفعش يبقى امام ليك لعدم وجود اتصال بينك وبينه. انما لو كنت بتستخدمي الراديو كنوع من ادوات الافاقه، بيديكي نوع من الصحيان، ما بتسرحيش فبتفضلي تتطبري وتنطقي بشفاهك ايات القران، لكنك لا تأتمين بالامام زي ما قلت، بتسجدي قبله احيان، بتركعي قبله احيان، فلا حرج في ذلك. وان كان البعض بيعتبر ان فتح الراديو وانت بتصلي نوع من التشويش على تركيزك في الخشيه والوقوف امام الله، لكن الاعذار مقبوله طالما انك مريضه ولديك هذه الضروره، فيشفيك الله سبحانه وتعالى وتقبل منك ان شاء الله. معنا سؤال اخر، تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. مع حضرتك. تفضل. وعليكم السلام. محمد من حدائق الاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنه طيبين. وحضرتك بخير. حضرتك دلوقتي عايز اسال سؤال بعد اذنك. تفضل. دلوقتي ساعه اذان الفجر، الفجر بيقول الله اكبر وغايه ما تشاهد، انا كنت باكل لغايه الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. هل يجوز لي كده يوم اصومه ولا افطر واقضي اليوم بعد رمضان؟ نعم. اتفضل يا دكتور. هو حضرتك معروف ان وقت الصيام له بدايه وله نهايه. بدايه الصيام هي بدايه اذان الفجر وليس نهايه اذان الفجر، يعني اول ما يقول الله اكبر يبقى هنا بدا وقت الحرمه في تناول الطعام والشراب أو الاستمتاع بالشهوة بمجرد ذكر كلمة الله أكبر. ولا ننتظر كما نفعل في المغرب برضو، أول ما يقول الله أكبر بنفطر، ما بنستناش نهاية الأذان. والنهاردة ما عادش فيه عذر لدى الناس لأن وسائل التنبيه أصبحت كثيرة حولنا، حتى ان الواحد بيسمع الاذان اكتر من مرة من مصادر مختلفة، تلفاز، راديو، واحد بيعدي في الريف كالمصحراتي، منبه بيضرب، كل الوسائل دي موجودة، فانت لم تتحرى، وبالتالي فلا بد من قضاء هذا اليوم. لكنني ما انصحك به احتراما لخطورة وعظمة نهار رمضان، استمر في الصيام من باب احترام الله واحترام زمن رمضان، ولكن ان شاء الله بعد رمضان عليك قضاء هذا اليوم. وده الرأي الراجح الذي ارتاح واتفق معه. معنا سؤال اخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله عاوز اسأل عن دفتر توصيل البريد. هل الارباح بتاع دفتر توصيل البريد حرام ولا حلال؟ حاضر. شكرا. طيب دكتور، قبل ما نجاوب على سؤال السائل، نود أن نوجه السادة المستمعين أن تكون الأسئلة خاصة بشهر رمضان حتى نعطي الفرصة للصائمين أن يسألوا أسئلتهم. تفضل دكتور. هو معظم صناديق التوفير بتقوم بإدارة المال اللي موجود لديها في أعمال للنماء بقصد الربح، فإن كان المكان الذي تضع فيه أموال هذا التوفير ومعك دفتر، واسألهم ولا حرج في ذلك، انتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ بيقولوا والله احنا بنتاجر يا ابني في بعض المشروعات، وبعضهم بيديها لشركات البترول، وبعضهم بيديها لبعض المشاريع الكبرى، فبيطلع له ربح ويدي لك جزء منه، فهذا عمل مشروع 100% ولا حرج فيه، لانه لون من الوكالة في المضاربة. لكن في بعض اخر بيقول ان احنا ما بنشتغلش وبنعرضش مال الناس للخطر، وان احنا بنحطه في احد البنوك بتدينا فايدة وبندي لك جزء. فانت امامك الفرصة ان شاء الله ان تضع في مكان للتوفير يقوم بادارة المال وتنميته فيكون حلالا مباركا ان شاء الله. معنا مستمع اخر، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك احنا 4 بنات ولدين. طيب. عملنا توكيل عامل والدي بعد ما والدتي توفت بسنة على طول. فروحت الوالد وقلت له انا عايز الغي التوكيل انا واخوات البنات. ففوجئت ان والدي كاتب البيتين بتوعنا واربع جرايد ما بين الاخوات الصبيان. وحرمنا انا واخوات البنات. دول كانوا بتوع والدتك ولا بتوع والدتك وبتوعه؟ لا، كانوا بتوع والدتي بس. طيب. والدته وهي موجوده كانت بتحايله ان هو يكتب لها حته ارض كان باعها وهي موجوده. طيب. ماشي يا باشا. حاضر، هرد عليك. اتفضل يا دكتور، اتفضل. ماشي. هو اولا انا عايز اقول لك على حاجه معينه في البدايه قبل ما نخش في الاجابه، ان الاب والام لهم منزله معينه في التعامل وليسوا كاي خصم اخر. يعني انا لو تخاصمت مع انسان فبقول لك بلغي كل درجات التقاضي وتخنقي وهاتي ناسي وقفول وكذا، ده لما يكون راجل غريب، لان المطالبه بالحق ليست عيب ولا يسقط حق وراءه مطالب. لكن الاب والام بالذات لهم رعايه خاصه اذا كان ربنا قال منعنا من ان نتافف في وجوههم، مجرد الشعور بصوت الفم فقط لا غير. فالاب بلا شك حقيقه لا نبرئه من الخطا. واحد النهاردة على سبيل الأمانة ولاده اتمنوه وقالوا له مراسهم منا خد توكيله اهو تديره عشان تحفظ لنا حقنا، فتصرف تصرف خطأ وهو راح ادى الفلوس لأولاده الصبيان وحرم البنات. ده مقام عظيم عند الله سيحاسب عليه حسابا عسيرا، لأنه أكل أموال بناته وأعطاها فإن كان لأولاده الذكور. فإن كان لازال حيا فأنبهه من هذا المنبر العظيم أن يقوم بإعادة التوزيع لكل المال، يعطي للولد مثل حظ الأنثى مرتين ويعطي للأنثى حظها، وإلا سيظل معذبا حتى في قبره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فعلى أهل الحل والعقد أن يفهموه ذلك ويوضحوا له. وإن تعسف فليس لا أنصحك باللجوء إلى القضاء ولا بخصومة الأب، لأن الأب ليس إلا أب واحدا فلا يجوز معه ما يفعل بالغير، ويكفيه اسمه ما فعله بكم في هذا المقام. هناك سؤال آخر، تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لاسره الفتره وليا معلش سؤالين صغيرين يا دكتور محمد يعني. اتفضل يا فندم. اول سؤال انا محمد عبد الفتاح. اتفضل. ليا اول سؤال المضمضه في الوضوء اثناء الصيام انا يعني بخاف منها قوي لدرجه ان احيانا بضطر ان انا امسح على بقي من بره. نعم. فهل في ذلك شيء؟ في سؤال تاني، انا شغلي بعد الفطار والوقت ما بيكفيش ان انا اطلع من بيتي لغايه الشغل من بعد الفطار لان المواصلات بتبقى متعثره. نعم. فبضطر المائده الرحمن اللي جنب الفطار. بضطر المائده الرحمن اللي جنب الشغل. أوه. هل في ذلك شيء؟ طيب حاضر. اتفضل يا دكتور. بالنسبه للشق الاول من السؤال وهو المضمضه وانت في الصيام، ففعلا هناك اراء فقهيه تقول انه بعد اذان الظهر، يعني انت وانت بتتوضى للفجر مفيش حرج، انت لسه مخلص طعام وبتنظف فمك، لكن بالنسبة للظهر خلاص جف فم الصائم واصبحت له رائحة يعني يفتكر بها العبد امام ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فاذا تركت المضمضة تماما فلا حرج عليك، لان المضمضة سنة والسنة لا تبطل الوضوء. واذا فعلتها احترازا واخذت احتياطات شديده من الا ينزل منها احد من شيء من الماء في فمك فلا لا مانع من ذلك، لكن لو تركتها فوضوءك صحيح لان الوضوء سنه وانت تفعل ذلك احترازا وحفاظا على صيامك. اذا في الظهر والعصر يجوز لك ان تترك المضمضه في الوضوء. بالنسبه للشق الثاني من السؤال بتقول ان انت لو فضلت تفطر في بيتكم وعلى ما تركب وتروح الشغل مش هتعرف توصل، فبتركب بدري وتروح في ناس طيبين عاملين مائدة رحمن فبتقعد تاكل. اولا لا حرج في ذلك، انت مش رايح علشان تاكل بس، ده مكان الراجل ده عايز فيه ثواب وانت راجل طيب وصالح ولا تبتغي من وراءه شيء ولا تبتغي اي مجاملة له. فاذا كانت هذه المائدة ترتاح لها نفسيا من حيث مصدر مالها ومن حيث صلاح صاحبها فتوكل على الله وان شاء الله لا حرج عليه. هناك سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أنا عندي ولد دخل على 30 سنة وبيشتغلش. نعم. وأنا بقبض معاش جوزي ميت. نعم. قال حرام أما أصرف عليه منه ومش عايز يشتغل. يعني هو عنده استعداد جسماني. عنده الاستعداد. يعني صحته كويسة. بس ما فيش قدامه شغل حرام. ما فيش قدامه شغل. ما فيش. طيب. يعني هو مش متكاسل وما لا هو لو في ما فيش شغل قدام. طيب حاضر حاضر. الله يبارك لك يا دكتور. حاضر حاضر. الله يبارك لك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل مع الدكتور. اولا بنحييكي وربنا ندعي لك بالصحه وان انت انسانه برضو بتتمتعي بصفات الام النبيله، في ان ابنها رغم انه كبر وهو المفروض ينفق عليها النهارده هي حريصه عليه، وهذه عاده الام وليست غريبه عليها. فانت شايفاه في ظروف البلاد الصعبه مش لاقي شغل، وان كنت انا مش متفق قوي مع حكايه انه مش لاقي شغل ديت، لان يبقى عنده 30 سنه سواء كان معاه مؤهل او غير مؤهل فيتحمل اي عمل ايا كانت طبيعته سواء كان مناسب لدراسته ولا غير دراسته عشان يخفف عنك العبء ويتعود على الاعتماد على نفسه. فانا برضه عايزه يشتغل بس مش شرط لازم تبقى وظيفه حكوميه وفي مكتب مكيف وكذا وكذا، لكن عند العجز الكامل عن وجود هذه الوظيفه ستنالين الثواب العظيم والأجر عند الله، لأن أنت متحملة ولايته رغم أنه هو المفروض أن يكون مسؤولا عنك الآن، فلا مانع من ذلك ولكن مزيد من الأجر والثواب. وشجعيه عن البحث عن أي وظيفة أيما كانت. احنا بنستأذن المستمعين الكرام أن يوجهوا الأسئلة الخاصة بشهر رمضان حتى لا يضيعوا الوقت على المستمعين الذين يسألون عن الصيام وعن شهر رمضان. معنا سؤال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤال عن صلة الأرحام. دلوقتي أنا جدي توفى ووالدتي متوفية برضو، وجدي كان سايب بيت ميراث ليا أولاد خالة، يعني 2 من أولاد الخالة قاعدين هم في البيت وحاطين إيدهم على البيت، وستي عرفت إن هي كانت كبالهم ورق وحاجات زي كده، فجينا اتكلمنا معاهم يا جماعه دلوقتي انتوا قاعدين في البيت ومستنفعين بيه، احنا نشوف اللي مش قاعد تدفعوا له مبلغ، وحتى لو نعمل جمعيه وتدفعوا كل مثلا سنه مبلغ ايه معين، لو قدرنا مثلا هو ب 20,000 لكل واحد فينا اللي هو لاهل امي لاخواتي وانا يعني. فكل ما نروح نتكلم معاهم يقل أدبهم ويشتموا ويعملوا مشاكل جامدة جدا. فجاء واحدة منهم بتتكلم معايا وبتقول لي تعالي ونقعد ونتكلم. قلت لها احنا كل ما نيجي نتكلم بتقلوا ادبكم وتفرجوا علينا الناس وما بنوصلش النتيجة. فاحنا مش انا خلاص انا اعتبرت دوت صدقة لأمي في حياتها وانتوا واكلين حقنا ربنا يسامحكم. راحوا قاطعيني بقى وخالتي التانية قاطعتني وما بقاش حد راضي يكلمني. واتصل بيهم بردك واقول ما نقطعش الصلة وخلاص تعرف الله عما سلف. بردك هم يقولوا لا تعالي ونقعد ونتكلم ولو قعدنا نقل ادبنا. طب إيه يبقى انا كده قطع صله رحم وعليا وزر في رمضان؟ نعم. اعمل ايه مش عارفه الصراحه. نعم. شكرا اتفضل. هو اولا يعني المساله ان انتم ما صارعتوش بالمطالبه بحقكم بعد وفاه الجد والام لان انتم مستحقين لنصيب امكم اللي ماتت وتركت نصيبها دون ان تحصل عليه من ميراث ابيها، فتدخلت بعض الاطراف الاسره من الاخوال والخالات وخدوه وحرموكم كبنات للاخت من هذا الحق. هذا ظلم فادح، وربنا سبحانه وتعالى قال في اعقاب ايات المواريث التجديد والنكير على من يفعل ذلك: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: يبين الله لكم ان تضلوا. فمعنى الخروج على هذه القواعد ارتكاب اسم كبير لا مجال لسداده الا بالوفاء وعليه. فحتى شوفي رغم ان انتوا تقدمتم بالمسامحة وقلتوا هو صدقة ويا جماعة يعني خلونا اهل بقى فيش داعي ومش عايزين منكم حاجة، لم يعجبهم هذا الامر. اذا لا مجال امامك الا اللجوء الى القضاء، والقضاء صورة من صور الشرع. تطلبوا حاجة اسمها اعلام وراثة، ثم بعد اعلام الوراثة دعوة ترفع تسمى دعوة القسمة لاعيان الميراث، وسيقدر القاضي عن طريق خبير قيمة حصصكم وتحصلون عليها جبرا بواسطة القانون، ولا حرج في ذلك لأن المطالبة بالحق ليست ظلما. هنا جزء مهم في السؤال وهو قطيعة الرحم في رمضان. هو قطيعة الرحم قد تكون بحق وقد تكون بغير حق. هي تسأل عن قطيعة الرحم بسبب هذا الموضوع. قطيعة الرحم بحق إذا لم يجد الإنسان سبيلا للحصول على حقه إلا بسبب ذلك فترتب على ذلك قطيعة، فالسبب مشروع وما بيوصلش لمرحلة زي اللي قالتها المستمعة إن إحنا نتسامح ونترك حقنا إلا القليل. إنما قطع الرحم بلا سبب وبلا مبرر ولمجرد التباعد والتخاصم هو ده اللي منهى عنه، وده اللي يفسد الصيام ويجعله غير مقبول عند الله جل وعلا. لكن في حقوق، فرد الحقوق إلى أهلها لون من ألوان صحة الصوم. معنا مستمع آخر يريد أن يسأل سؤالا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حضرتك أنا زوجي متوفي بقاله 75 يوم وبناتي عايزيني أبات معهم على طول، فأنا طبعا رفض الموضوع ده، ومعايا ولد عنده 32 سنة ومعه ولد وبنت، ومراته غضبانة من بقالها شهرين. وهو حضرتك بياخد العلاج بتاع فيروس سي دوت اللي هو الثلاثي. طيب. فمن ساعتها قاعد من الشغل خالص ما بيقومش من على السرير قلبي. ولهم صل سيدة محمد. انا دلوقتي ادفع له زكاة، انا معاشي كله 900 جنيه ادفع له زكاة، وادفع مراته شغالة عندي والدتها. يعني مراته شغالة هناك، ادفع له زكاة هو ومراته وولاده ولا ادفع له هو ولا انا اعمل ايه؟ طيب حاضر تفضل دكتور تفضل. هو طبعا يعني الامر احنا متعاطفين معاكي في ظروفك اللي انت فيها. فالجزئيه اللي سالت عليها في الاول هو عمليه ان انت تتركي باب البيت العده في فتره الوفاه وتذهبي الى مكان اخر. هو طبعا كما ذكر الفقهاء ان المراه التي ليست من القواعد لا تغادر منزل الزوجيه ولا تبيت في مكان اخر الا لضروره قصوى كسفر لعلاج او نحو ذلك. أما ما عدا ذلك فبيت زوجها هي بيت إقامتها حتى تنتهي العدة. وإن كان أحد من البنات يريد أن يصاحبك أو يساعدك فليأتي إليك لزيارتك، ده هو المطلوب. إنما إذا كانت المرأة بتعمل، إذا كانت المرأة بتخرج لضرورة علاج ونحو ذلك، فوفقا لظروف العصر يتسامح في هذا. إنما البيات خارج البيت وامرأة صغيرة ليست من القواعد فيجوز لا يجوز لها ان تترك المنزل. الجزء الثاني. نعم. الجزء الثاني من الزكاه. الجزء الثاني بتاع الزكاه هي عايزه تدي زكاه لابنها، والزكاه اصلا لا هي ما قالتش كده، هي سيادتك بتقول وهنذكر هذا الجزء اللي حضرتك بتجوه بتقول هل ممكن ان هي تزكى عنه؟ لا، اللي انا عرفته انها بتقول انها ممكن تديله شيء من الزكاة. طيب احنا هنجاوب عن ال... طيب عن ماشي تزكى عنه. مثلا لو كان في زكاة فطر في الغالب مش هتبقى زكاة مال، لان لو كانت هتزكى عنه زكاة مال ما هو يبقى معاه فلوس. نعم. انما هي زكاة فطر في الغالب، فاذا كان غير قادر على اخراج زكاة الفطر ممكن تخرجها عنه لانه غير قادر. زكاة الفطر يعني زكاة الفطر لا تشترط لا نصاب ولا مبلغ من المال ولا غيره، بل هي زكاة عن النفس. لكن لو خدنا بالمعنى الاخر هي معاها فلوس وعايزه تزكي، فبتقول ممكن اجعل ابني واحد من حصص الزكاه باعتباره فقير كواحد من الفقراء وبتعالج من مرض مزمن كالكبد وغيره. هو الراي الراجح انه لا يجوز الزكاه بين الاصول والفروع، يعني لا تجوز الزكاه بين الاصول والفروع، لا الاب يزكي على ابنه ولا الابن يزكي على ابوه، لان النفقه واجبه بين الطرفين. لكن ليه ما نعتبرهاش صدقه؟ اشمعنى لازم نخليها زكاه؟ هو الصدقة من هي الثواب؟ هي تقصد زكاة الفطر. زكاة الفطر يجوز، يجوز أن تخرج زكاة الفطر عنه لأنه عاجز عن إخراجها، فهي تريد أن تطهر بدنه وتجبر صومه بإخراج الزكاة عنه. هو غير قادر، هي تخرجها عنه لأنها قادرة، فتكون قد وفت وأنجزت. ولتوضيح السؤال ونعتبر هذا السؤال من جميع مستمعينا، هل هناك من الناس أو من الصائمين من له شرط او عذر الا يخرج زكاة الفطر؟ زكاة رمضان؟ لا لا لا، زكاة الفطر اذا هي واجبة على جميع. نعم نعم، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذكرا او انثى صغيرا وكبيرا من غير استثناءات. الوحيد غير المسلم بس هو اللي بيطلعش عنه زكاة الفطر، وبالتالي فيجب اخراج زكاة الفطر على الجميع. كل من الشرط الوحيد اللي هو يجب معه إخراج زكاة الفطر أن تكون لدى الإنسان، أن تكون لدى الإنسان ما يقوم بإنفاقه ويكفيه ليلة العيد ويومه، وجب عليه إخراج زكاة الفطر. أما لو كان ما لديه من مال ينقص عن نفقته فلا تجب عليه الزكاة. الحالة الوحيدة المستثناة أنه يكون ما عندوش نفقة صرف ليلة العيد ويومه، ما عندوش، محتاج 20 جنيه ما معوش ولا مليم منهم، هذا من أين يخرج؟ لكن من حكمة الإسلام أن الفقير لو تجمعت لديه زكوات بحيث صارت لديه النفقة الكاملة ليوم العيد وبعده وجبت عليه زكاة الفطر. لحظات ونعود إلى مستمعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان جاء فطابت الأيام، رمضان جاء فطابت الأيام، إني إلى الشهر الفضيل سلام، إني إلى الشهر الفضيل سلام. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعود الآن إلى مستمعينا ونستقبل أسئلتهم واستفساراتهم حول شهر رمضان والصيام. معنا سؤال، تفضل. الو. ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا للدكتور عوضين، والله وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. والله انا يعني عندي سؤالين يا استاذ احمد. تفضل يا فندم. سيدنا الشيخ فيهم لو تكرمت. تفضل. السؤال الاول، عندي ست كبيره عندها 78 سنه اللي هي الزوجة بتاعتي يعني، وانا راجل عندي 79. فهي مش قادرة على الصيام حاليا دلوقتي لانها عندها السكر والضغط والبتاع من 20 سنة، وما بتمشيش دلوقتي الا من السرير للحمل. دي مصير صيامها ايه؟ ايوه. او يعني حسابها ازاي؟ بالنسبة للشرع والدين. حاضر. هذا سؤال. السؤال الثاني يا سيدنا الشيخ. تفضل. أنا راجل كبير وبعدين عندي حاجة لما باجي أسجد أو أركع في راجع بيجي من معدتي ببقي. راجع. أيوه. فأنا روحت للدكتور المعدة وبتاع مش عارف إيه فقالوا دي هتفضل شوية كده وباخد علاج. هل الراجع دول لو بلعته يأثر على الصوت؟ حاضر. أو أنا جاني أثناء الصلاة هطلع منديل وأتمخط فيه ولا أعمل إيه؟ حاضر يا دكتور. شكرا. ويبقالكم الشكر وكل سنة وأنتم طيبين. الله يحضرتك بخير. اتفضل يا دكتور. بالنسبة للزوجة الكريمة شفاها الله وعافاها، هي من ذوات الأعذار وتقدر أنها تفطر لأنها أصبحت في حكم المريض المزمن، ويسمى ذلك بالشيخ الهرم، يعني اللي بلغ سن لا قدرة معه على تحمل الأعمال، وقلت حضرتك أنها مريضة بالسكر والضغط وغيرها، فدي كلها أعذار تبيح لها الفطر وليس عليها القضاء، لأن دي مهما قدر الله لها من عمر فهي مستمرة في هذا المرض المزمن، وبالتالي لا يطلب منها قضاء، وإنما الذي عليها هو أن تطعم عن كل يوم تفطره في رمضان مسكينا بما يعادل وجبتي الإفطار والسحور من أوسط ما يطعم الناس، أي من الطعام المتوسط الذي يستطعمه الناس. السؤال الثاني. بالنسبة للجزء الثاني هو عملية السائل المراري اللي هو بينزل من المريء إلى الفم، فده يشبه اللي ما ذكر الفقهاء قديما مسألة البلغم أو ما يصدر يخرج من داخل الإنسان إلى فمه، فالفقهاء قالوا لو استطاع الإنسان مجه يعني طرده خارج فمه فلا شيء عليه، وإذا لم يصل إلى الفم أو لم يكن هناك قدرة على طرده فلا شيء عليه، لكن الممنوع أنه يجمعه في فمه ثم يبتلعه، ده هيبقى كأنه تناول شيئا كثيرا أدخله إلى معدته، وبالتالي فمسألة السائل المراري أولا هي لا تصل إلى الفم بجسامة، في الغالب يشعر بها فقط في مقدمة الحلق وليس في باطن الفم. ثالثا إذا تمكن من مجها كان، أما لو كان في الصلاة فهي ضرورة لا يستطيع أن يفعل بها شيئا، فهو في حال ضرورة فلا حرج عليك وصومك صحيح إن شاء الله. معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟ تفضل. السؤال الأول حضرتك عن التدخين السلبي في رمضان، يكون جالس في سيارة بجوار واحد بيدخن بنشم منه دخان مثلا، فهل ده يفطر؟ طيب. السؤال الثاني اللي هو خاص مثلا، عم نسمع عندنا هنا في الريف من السيدات عن حاجة اسمها المشاهرة والجمعة اليتيمة وحاجات كده مش فاهمين معانيها، فعايزين نفهم معنى الأشياء دي. بعد كده ثالث. السؤال الثالث، هل من الممكن أني أخذ زكاة الفطر من الآن؟ نعم. تفضل. تفضل يا دكتور. بالنسبة للسؤال الأول هو التدخين السلبي، أولا هو حرام في رمضان وفي غير رمضان، يعني واحد يقعد جنبك ويدخن وانت تستنشق هذا الدخان فيرشد عليك جسدك، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا الإنسان آثم وعاصي قولا واحدا. بالنسبة لصيامك لا يتأثر لأن انت ما شربتش ولا أدخلت شيء في فمك، فده شيء عارض كدخان الطريق، وبالتالي صومك صحيح، لكن الوزر كله بيقع على عاتق هذا المدخن الذي يؤذيك ويؤذي نفسه. لا يا دكتور، هو التدخين السلبي هو في صايم اللي هو قاعد جنبه بيدخن وده صايم؟ في صايم بيشرب سجاير؟ الجرأة لا مش صايم، هو صايم واللي جنبه مش صايم. انا عارف اللي بالصايم ده مش صايم ليه؟ ليه؟ لانه مجاهر، مش لعن المجاهرون، ما هو ده مجاهر، ده بتقدر النهارده تبقى تركب القطر تلاقي واحد جنبك ماسك سندوتش. كان زمان بعض الناس من أصحاب الديانات الأخرى يصومون مع المسلمين حفاظا على مشاعرهم، النهارده بتلاقي مسلم قاعد جنبك ماسك الشيشة أو بياكل سندوتش أو بيشرب سيجارة، سلوكياته انحضرت. وماذا تقول وماذا يقول الشرع والدين لهذا الإنسان السلبي؟ هؤلاء آثمون لزاما وحقا على الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم بقدر ما يفعلون من إيذاء للآخرين، لأن هم يؤذوا الله ورسوله وعباده. دي مسألة منتهية في هذا. أما صومه هو فلا حرج فيه. الجمعة اليتيمة. الجمعة اليتيمة. في بعض مصطلحات بتطلع عند الناس، منها ما هو بدع ومنها ما لا يرد في السنة، ففي تعرفة الناس على استمرار هذه المسائل، منها ما ليس له أصل في الدين، زي مثل عملية الخميس والأربعين وإتمام السنة والكلام ده. ففي أمور بدع كانت موجودة عند الفراعنة وفضلنا نعملها لحد ما جت والناس بيعتبروها كأنها عرف إسلامي. ولو استبدلناها بقولنا مثلا الجمعة الأخيرة. تمام. على أن تمام. يعني إذا أردت أن تميز المسلم يحزن لذهاب رمضان وانقضاء الشهر. هم الناس عايزين يقولوا يعني بيميزوها عن غيرها من الجمعة، يعني رمضان انتهى وما عادش جاي في جمعة تانية، فبيذكروا هذا، لكنها لم ترد في نصوص ولم ترد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإحنا المسلمين دائما بيبتكروا بعض العادات، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فعلينا أن نلتزم ونتأسى بما جاء في النصوص الدينية. الجزء الثالث من السؤال يقول: زكاة الفطر هل من الممكن أن يخرجها من اليوم؟ عند بعض الفقهاء، وده الرأي الثالث، لأن في رأي قال الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج إلا قبل العيد بليلة أو ليلتين، وقول قال تخرج من أول الشهر، وقول ثاني قال من بعد النصف الثاني من رمضان. فإذا أخذنا بالرأي الأول من باب مراعاة مصلحة العباد وأن الفقير يحتاج إلى المال ليجاهز به إنفاقه في المستقبل فلا حرج عليه. يعني يجوز يعني. إذا يجوز زي. في سؤال آخر من المستمع. السلام عليكم. تفضل. دكتور محمد. أيوة فهمت. معك الحاج جلال. أهلا وسهلا الحاج جلال. أهلا بك يا دكتور. الله يكرمك. عندي كم سؤال يا دكتور بعد إذنك. تفضل يا فندم. زكاة المال خاصة بزكاة المال كما جاء في بنودها في القرآن الكريم. نعم. هل يجوز ان انا استعملها في اصلاح سيارة الموتى الذي يخدم المنطقة او في عمار مسجد؟ ده سؤال. طيب. السؤال الثاني: زكاة المال ممتدة الى متى؟ طول العام ولا مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ زكاة المال ولا الفطر؟ لا المال. طيب. الفطر معروف. لا طيب. المال. طيب. السؤال الاخير وليس بدنا بخير ان شاء الله. إنسان بيصلي وسهي عليه ويتكلم في إنه ينهي طفل عن إنه يروح لحد ثلاجة المياه المبرد حتى تقع عليه، اتكلم سهوا ربه صحيح أو باطل؟ كلام كتير؟ لا، الولد كده. أيوه. عشان الولد صغير مش عارف في المبرد. نعم. ممكن يقع عليه وإحنا بنصلي. حاضر. صلاته جيدة إن شاء الله ولا يعيدها؟ حاضر. شكرا لحضرتك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وسلام طيبين. بالنسبة لل بالنسبة للجزء الأول من سؤال المستمع الكريم اللي هو الخاص بزكاة المال، زكاة المال وهل هي تكون في مصاريفها فقط الثمانية التي وردت في القرآن الكريم أم يجوز أن نتوسع فيها بإنشاء مصارف أخرى؟ أولا نحن ملتزمين بالنص إن إحنا مناش غير التمام مصارف المطلوبة شرعا، لكن في مصارف محسومة ومصارف توسع فيها الفقهاء. من بين المصارف التي توسع فيها الفقهاء وتدخل في سؤال المستمع الكريم هو مصرف في سبيل الله. بعض الفقهاء وهم كثر قالوا أنه لا مفهوم في سبيل الله سوى مساعدة الجيوش وإعدادها لقتال أعداء الإسلام الذين يريدون اكتساسه، فيجوز لك أن تقدم حصة من زكاة مالك لشراء السلاح إلى هذه الجيوش ولدفع أجور الجنود واستعمالاتهم وغير ذلك. البعض الآخر من الفقهاء قال لا يا جماعة، في سبيل الله ده لفظ كبير جدا، كل عمل تبغي به وجه الله ومصلحته يدخل في هذا الإطار، فيجوز لك تقدم جزء من زكاتك لمعهد الأورام، لبناء مستشفى، لبناء معهد ديني، لبناء كذا إلى كذا. إذن أنت حر في اختيار ما تشاء من الرأيين. بالنسبة للسؤال الثاني، هل لا تكون زكاة المال إلا في رمضان؟ من قال ذلك؟ زكاة المال مرتبطة بالنصاب والحول، فلو النصاب بتاعك اكتمل في يناير وحال عليه الحول في يناير اللي بعده يبقى في يناير، ملوش دعوة برمضان. إنما إنك تقدمها لتكون في رمضان للحصول على المزيد من الثواب فلا حرج في ذلك. هتحل في ذي القاعدة حبيت تخرجها بدري شهر وتطلعها في رمضان، أهلا وسهلا، لأنك عجلت لكسب المزيد من الثواب. هناك سؤال آخر من أحد المستمعين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معلش انا كان عندي سؤال بعد اذنك. اتفضلي. انا مطلقة بقالي 13 سنة وبنتي عروسة هي وابني، وانا قعدت عليهم وربيتهم، وجي انسان عشان يخطب بنتي ودخل البيت والكلام ده كله، وجبت والدها وحضرت والدها وكل حاجة وجاب لها الشبكة وكل حاجة، وانا اللي قمت عملت تكاليف الخطوبة وكلفت نفسي يعني. طيب المهم جه الولد وهو كده كده ما كانش موافقين، كان في حته ان هم مش عايزيننا عشان خاطر بابا مش موجود وما فيش راجل في البيت وكان ما فيش اتصال وما كانش فيه غلفة بين العيلة على اساس ان انا ست في البيت انا وبنتي وابني. فجه الولد من كتر الزن بقى والده ووالدته ان هم مش عايزيننا، جه قال يا جماعه معلش انا مش ايه مش هنكمل. قلت له ليه يا حبيبي؟ انا ما عملناش حاجه. ايوه. وانا اقسم بالله العظيم يا شيخ ان انا كنت ماشيه معاه بضمير سليم انا وبنتي وكنت مجهزه وكنت بجهز لبنتي وبجيب لها كل حاجه. طيب المهم جه في الوقت دوت وقال لا يا جماعه انا ايه من غير اي سبب. طب ايه السبب؟ ما فيش سبب. المهم فعايز ياخد الشبكه والكلام ده كله، قلت له لا انا عملت فرح. فهو دلوقتي كان عايز ياخد الشبكه وانا قلت له لا انا مكلفه نفسي وكنت متداينه والكلام ده كله. شكرا. هو دلوقتي عايز ياخد الشبكه. طيب انا هجاوب. اتفضل يا دكتور. بس ربنا يخليك كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا سيدي ارجو في جاز يعني في جاز. هو الاول عشان بس ما تحمليش هذا الانسان، الخطبه وعد بالزواج وليست عقد زواج، ويجوز لاي طرف ان يفسخ في الوقت الذي يشاء بسبب او بلا سبب، شرطة ان يرعى الله سبحانه وتعالى من داخله في انه لا يتعمد اضرار الطرف الثاني، فهذا حسابه على الله. طيب بيجي لموضوع الشبكة. الشبكة الآن أصبح العرف على أنها جزء من المهر لأنها لها قيمة مالية كبيرة، وعلى أساسها يتحدد معيار المهر. إن كانت الشبكة صغيرة يبقى المهر يبقى أكبر شوية، إن كانت الشبكة كبيرة المهر يبقى أقل شوية. إذن أصبحت الشبكة كأنها جزء من المهر، لذلك ما استقر عليه العمل والفتوى أن الشبكة ترد إلى الخاطب أيا كان سبب فسخ الخطبة، لأن المهر يدفع عند العقد وده خطبة، فما حصلش عقد، فما دام أي حاجة ما تمش فيها العقد يبقى لازال المال مملوك للخاطب، لا تستقر المهور إلا بالعقد والدخول، إنما قبل كده يبقى لازم الشبكة ترجع. تعالي على الحتة التانية اللي أنت قلتها بتاع المصاريف، هتدخل في باب الهدايا. الهدايا الحقيقة الرأي الذي يريح القلب، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض الأحناف. إذا تم فسخ الخطبة فالمتسبب في الفسخ يفقد هداياه، والذي لم يتسبب في الفسخ لا يفقد هداياه. فأنت اللي صرفتيه تستردي منهم كنفقات لأن هم اللي فسخوا الخطبة، وبالتالي الشبكة ليهم، نفقات ما أنفقتيه يعود إليك إن شاء الله. هناك معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير وليم والبركات. وحضرتك بخير. أنا كنت بصلي الظهر وبعدين الإمام في الركعة الأخيرة جاب سجدة واحدة، وبعد ما سلم بعد شوية يعني تنبهنا له إنه أنت سجدت سجدة واحدة، فسجد السجدة يعني وإحنا قاعدين سجد سجدة فتمت سيادتك ورجع تاني جاب سجدتين. يعني قبل التنزيل الساعه. وشكرا للبرنامج. اتفضل. شكرا. طيب حاضر حاضر. هو دلوقتي على سبيل السهو هو سهى وسجد سجده واحده، واحنا عارفين ان السجدتين من اركان الركعه في الصلاه، والصلاه الخاليه من سجده او السجدتين بتبقى باطله. احنا النهارده كان الراجل ده بدام تم تنبيهه في فتره زمنيه قصيره، يعني ما عدتوش نص ساعه ولا خرج وراح ورجع مشوار، لا في قلب نفس جلسه الصلاه قلنا له انت نسيت السجده، يقف ويصلي ركعه كامله ليجبر بها الركعه الذي فيها خلل، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم فتكون الصلاه صحيحه. هذا هو المطلوب في مثل هذه الحاله. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. اهلا وسهلا. معك يوسف سامي الفيوم. اهلا وسهلا. حضرتك بس انا بستعمل بخاخ بتاع الربو. طيب. بستعمله مره او مرتين في اليوم، تقدر يفطر ولا ما يسيبش؟ انا مش بتعب الصيام الحمد لله. طيب انت بتشعر لما بتحط البخاخة في زورك في حلقك بسائل بينزل في صدرك ولا هوا بس؟ لا يا دكتور، بس البخاخ ده فيه عبارة عن غزاز كده بينزل عشان يوسع شعب الهوائي عشان الصدر عشان تنفس. غزاز ملموس يعني. لو انت بخد البخاخة على ايدك هتلاقي فيه حاجة زي المية كده، حاجة زي المية وزي البودرة، حاجة من الاثنين، بودرة ومية زي كده يعني. تمام تمام تمام. طيب حاضر حاضر. حضرتك انا بس يعني محروم ان اعصر قدام اولادي حتى يعني، ما يعني مش قادر افطر. طب انت يلزم انك تستعملها بالنهار ولا يجوز تاجيلها بعد المغرب؟ والله يا عم شيخ لو اقدر بقى يعني على قدر الاستسلام، بس انا شغلت وهو بتعب يعني. احيان بالنهار، احيان بالنهار بيبقى ضروري تستخدمها. مرتين او ثلاثة. طيب لو بقدر لو استقدر استغنى عنها ما عنديش اي مشكلة والله في السلامة. طيب انا هجاوبك انا هجاوبك. تفضل. هو في الحقيقة رأيين في هذه المسألة. الرأي الأولاني بيقول إذا كانت البخاخة جافة لأن بيبقى فيها نوع من الهواء المضغوط فبيدفع الحاجات اللي في الزور اللي بتسبب الضيق النفسي في الشعب الهوائية، ودي قولا واحدا لا تفطر. التانية اللي بتنزل سائل زي الدواء فبتنزل مادة دوائية سائلة في صورة نسر أو بخ، وبعض الفقهاء قالوا من المعاصرين لأنها ما كانتش موجودة زمان قالوا دي بتفطر. في رأي معاصر الحياة قال به مجموعة من الفقهاء المعتدين وبعض المجامع الفقهية قالوا البخاخ عموما لا يفطر. وفضلتك بتأيد أي رأي في أنا الحقيقة بقول إذا كان الإنسان في حال ضرورة ماسة لأنه يترك هذه البخاخ، إذا ما كانش عنده ضرورة ما يستعملهاش إلا بعد المغرب، أما لو كان ليه ضرورة ومضطر يستخدمها فضررت بيح المحظورات في هذه الحالة لأنها ليست بقصد التغذي. معنا مستمع آخر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا رجل بشتغل يعني شغلنا صعبة جدا، شغلنا تقيلة في الاستيس في المعمار يعني. وبعدين ما بقدرش بصراحه لما بصوم ريقي بينشف وببقى تعبان قوي. طيب وتاني حاجه بستعمل الحبوب اللي هي المنشطه اللي هي الترمادول والحاجات دي يعني. باخد يعني منها نسبه بسيطه علشان تعيني يعني على اكل عيش، لان يعني باخد منها فبتديني نشاط ان انا اواصل الشغل بتاعي لان شغلتي شاقه جدا يعني. طيب سؤال، انت ما تقدرش تاخد ورديه بالليل زي ما بعض البنائين المقاولين بيعملهم، بيشتغلوا بعد المغرب وبيجيبوا إضاءة كده وبيبنوا وبيشتغلوش بالنهار، تعرفش تاخد الوردية دي؟ ما أنا كنت بعمل كده، بس في دلوقتي مثلا أنا شغال في مكان ما فيهوش نور خالص يعني. الشغل اللي فيه يدوبك لحد المغرب والدنيا بعد كده يعني، في منطقة ناعية يعني لسه في تحت الإنشاء يعني. هو سؤالي دكتور لو سمحت، لو سمحت يا دكتور المستمع معانا ولا لو سمحت خليك معانا. مع حضرتك بتاخد ترمدول وانت صايم؟ لا وانا صايم لا طبعا، انا باخده مثلا قبل السحور يعني، باخده مثلا باخد نص مثلا برشامه قبل السحور. طيب انا هجاوبك يا سيدي الفاضل. حاضر. اولا انت لو كنت اكتفيت بس في السؤال بالجزء الاولاني منه وقلت ان انت رجل مهني وحرفي وليس لك رزق الا هذا العمل الشاق، وانا سالتك تقدر تاخد ورديه بالليل قلت لي ما اقدرش رغم ان انا اعلم ان المقاولين بيشتغلوا بالنهار بالليل في رمضان عشان يتقوا حرارة الشمس، كنا قدرنا نجاوبك ونقول والله انت عندك عذر زي الفران وزي الحداد وغيره، فيا سيدي افطر ولك العذر وتقضي بعد رمضان في اجازاتك التي ليس فيها عمل او في الشتاء الوقت الذي تتحمل فيه الشمس. لكن انت دخلت حتة الحقيقة ازعجتني جدا، وهي ان انت كمان عايز تفطر علشان خاطر تاخد منشطات، وياريتك قلت المنشطات دي مثلا فيتامينات والسين بيتاماكس ولا اي حاجه، انما تاخد ترامادول يا راجل الماده مخدره تشعب في حرمه الخمر وفي حرمه السكر علشان خاطر تقوي بيها جسدك للعمل. فدي خلتني بقى الحقيقه مانيش قادر اقول لك ان انت افطارك هنا بعذر، لان دخلتني في لبسه. هل انت بتفطر عشان تاخد الترامادول ولا بتفطر عشان تشتغل؟ فاخلص النيه لله سبحانه وتعالى اولا، وتوقف عن الترامادول المحرم لانه هيهلك جسمك وبدنك، فإن وصلت إلى هذه الدرجة من تركه يجوز لك أن تفطر وتقضي بعد رمضان. هناك سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي عربية أوتوبيس شغال بيه، فعندي آخر الشهر بيتب معايا مبلغ من المال، فبعمل في حاجة زي جمعية كده، بعمل بعد كده بيها يعني ليا اخويا قرب يتجوز فبجهز له شقته وبعمل كده. هل عليا زكاة مال فيها للفلوس اللي انا بصرفها دي؟ المبلغ اللي انت هتبقى ظروفي ازاي؟ المبلغ اللي طلع لك من ارباح العمل وانت بتعينه او بتعمل بوجة معي عشان تساعد اخوك، المبلغ ده بيوصل نصاب زكاة وبيقعد سنة في المكان اللي انت عينه فيه؟ هل بيوصل 23 او 24 الف جنيه؟ هو المستمع الوقت طيب مش معنا هنا. الاجابة يا سيدي الفاضل، انت النهاردة المبلغ اللي جاي لك ده هو لو انت جمعته او عملته في صورة جمعية وقعد سنة عندك فكان قد تجاوز 24 ألف جنيه ونصاب الزكاة يطلع عليه 2.5%. حاجة بسيطة ومجرد انها جمعية ب 10,000 جنيه ولا 15,000 لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب ولا يجب عليك فيها شيء. إخوة الإيمان والإسلام، كنا مع حضراتكم خلال ساعة انقضت وذلك مع الفترة المفتوحة مع الصائمين، وغدا إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد أي قبل ساعة من الآن بفترة جديدة مع الصائمين إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة والأمين العام أسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وحتى نلتقي لكم أطيب أمنياتي أحمد همام وأيضا أمنيات الزميل متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية، وكان معنا خلال الفترة التي انقضت من الثانية وحتى الآن الزميل شحاتة العرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا Oh.